على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك خاتمه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون من الذين آمنوا يضحكون من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين فاكهين إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين فاكهين إلى أهلهم انقلبوا فاكهين إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون قالوا إن هؤلاء لضالون قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين عليهم حافظين عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم حافظين عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم حافظين عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون من الكفار يضحكون من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت يفعلون إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت يفعلون إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إذا السماء انشقت يفعلون إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت